بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. نرحب بالإخوة الأفاضل في مستهل الدرس الثامن من دروس شرح أصول القراءات العشر للعلامة الضباع من كتابه المبارك الإضاءة في بيان أصول القراءة، ويقام هذا الدرس ضمن الدورة الرمضانية 16 لتصحيح التلاوة بجامع الملك خالد بن عبد العزيز بالرياض. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام على الفتح والإمالة والتقليل وما يتعلق بها. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في باب الترقيق والتفخيم والتغليظ. والترقيق يطلق على معان، منها الترقيق المعروف اللي هو تنحيف صوت الحرف، وقد يطلق أحيانا على الإمالة، ولكن هذا مصطلح قديم كما قال الشاطبي: وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا. فقصد بالتفخيم ماذا؟ الفتح، وقصد بالترقيق الإمالة. لكن هذه مصطلحات قديمة فقلنا أن الترقيق المقصود في هذا المقام هو تنحيف الصوت بالحرف، ويقابله التفخيم والتغليظ. ولماذا يقابله اثنان وهو واحد؟ لأنهم اعتادوا أو اصطلحوا على أن يقولوا التفخيم لكل الحروف التي تفخم المستعلية زائد الراء في حالات تفخيمها، وأن يطلقوا التغليظ على اللام خاصة، يطلقوا التغليظ على اللام خاصة، وهي تغلظ كما تعلمون فقط في لفظ الجلالة إن لم يسبق بكسر أو ياء، أو بمعنى أصح إن كان ما قبلها مفتوحا أو مضموما، فهي تغلظ فقط في هذا المقام، ولكنها تغلظ أيضا لورش من طريق الأزرق، وهو الطريق الذي نقرأ به من الشاطبية في بعض المواطن كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فضل. بالنسبة للإمام ابن الجزر لما قال وفخم الأمام بسم الله، لا أنا أقول اصطلح، ما هو شرط أن اصطلح يعني إجماع، لا ما في إشكال. يعني هو التفخيم، لو قلنا التفخيم مكان التغليظ ما في إشكال، لكن العكس ما أظنه مر بي، إلا إن كان يعني في عبارة أتت من مصنف كده، يعني ليس كاصطلاح ثابت، اللي هي يعني مثلا قد يقولون تفخيم اللام زي بقية الحروف، ولكن أما تغليظ غير اللام هذا يعني نادر جدا. لكن وكذلك الأكثرون على استخدام مصطلح التغليظ مع اللام والتفخيم مع الحروف، حروف الاستعلاء زائد الراء في حالات تفخيمها، والألف إذا جاءت بعد حرف مستعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الترقيق والتفخيم والتغليظ. الترقيق من الرقة بمعنى النحافة، فهو عبارة عن نحول يدخل على جسم الحرف فلا يملأ صداه الفم، فهو ضد التفخيم والتغليظ، وقد يطلق على الإمالة بنوعيها كما مر. إذن فالترقيق كما قلنا بمعنى النحافة، تنحيف الحرف، أما تقول ما با تا ثا، هذا كله إيه؟ الحرف إيه؟ نحيف. هل ممكن أفخم هذا الحرف؟ ممكن، بس هذا التفخيم خطأ. ممكن تقول ما بدل ما، با طا ممكن تقول هكذا، لكن هذا خطأ. وما هي الحروف التي ترقق دائما؟ الحروف المستفلة. وقال ابن الجزري كما تعلمون في المقدمة: فرققا مستفلا من أحرف، فرققا مستفلا من أحرف. فكل حرف مستفل مستحقه الايه؟ الترقيق، مستحقه الترقيق، إلا الراء في بعض أحوالها، واللام في لفظ الجلالة فقط وبشروط، والألف فإنها تابعة ما قبلها، فإن الألف تابعة ما قبلها. سوى هذه الحروف الثلاثة فكل الحروف المستفلة مرققة، كل الحروف، والحروف المستعلية ضد ذلك مفخمة. وهذا التفخيم على مراتب كما سيأتي، كما سيأتي. طيب، يحترز في الترقيق من أن تنقله من ترقيق إلى إمالة أو تقليد. إن في البعض تسمع قراءته تحس إن كل قراءته ميلة، مش الألفات بس، كل القراء، يعني ما يقولش يقول مالكية، يعني تجد القراءة الحروف كلها مثلا مثلا يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، تجد ذلك، ذلك الكتاب لا ريب ب، هذا كله، هذا ليس هو الترقيق المقصود، إنما هذا نحى به إلى كسرة فيها شيء من تقريب هذه الفتحة، آسف، من تقريب هذه الفتحة إلى الكسر، هذا ليس ترقيقا، هذا ينحو بها إلى التقليل، وليس هذا الترقيق الصحيح. الترقيق الصحيح تنحيف الحرف فقط، أما حركته اللي هي الفتحة فينبغي أن تحتفظ بانفتاح صحيح، الانفتاح المتوسط زي ما قلنا بين الشفتين. أما تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، انت ب بدل باء، باء ذا، هذه كلها ميل الى غير الاداء الصحيح في الترقيق. وهذا للاسف موجود، وحتى يلقن، يعني البعض يلقنه، وهذا خطا، وهذا فهم معوج للترقيق. فالترقيق فقط تنحيف وليس فيه نحو إلى تقليل أو إمالة، صغرى كانت أو كبرى. فهذا الترقيق. فلما تنطق الحرف مرققا، مثلا قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مثلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، مش أولئك، أولئك، نحافظ على الانفتاح اللي بين الشفتين، ونحافظ على الفتحة التي قبل الألف. وإحنا كما قلنا إن في بعض إيه يميل كل شيء، يعني أو يقلل كل الحروف مش بس الألفات، وهذا طبعا خطأ ومفهوم خطأ لقضية الإيه؟ الترقيق. أما ضد ذلك فهو الإيه؟ التفخيم والتغليظ، هو أن تفخم الحرف وتسمنه يصير سمينا فيمتلئ الفم بصدى. وننبه هنا إلى ملاحظة هامة يقع فيها كثير ممن يريدون تفخيم الحروف، ألا وهي أن بعضهم إذا أراد تفخيم حرف قرن ذلك بقضية ضم الشفتين. وإحنا كما قلنا أمس إن هيئات الفم لا علاقة لها بالمخارج، ولا علاقة لها بتفخيم ولا ترقيق، إنما علاقة هيئات الفم انفتاح وانخفاض للفك أو انطباق الشفتين، انطباق طبعا مع شيء بسيط بينهم، فهذه هيئات الحركات. ليس لها علاقة. لما أدخل قول أولى الضوء، هذه إيش؟ ألف ولا واو؟ هي ألف لكنها مشربة صوت الإيه؟ الواو، مشربة صوت الواو. الله خالق، لا هذا ما يحتاج، كل هذا ما هو صحيح. الله خالق، وتقول الله الله، مدام فتح، مدام ألف لابد أن تتباعد الشفتين يحصل بينهما انفتاح. وحتى يعني مفهوم ضم وفتح وكسر هذا يعني كمصطلحات، هذا يعني في عهد أواخر الصحابة أو بداية التابعين. يقال إن أبا الأسود الدؤلي رحمه الله يعني كان جالسا مع ابنته في ليلة مقمرة، فقالت ما أعجب السماء، فقال نجومها. ما أعجب السماء، قال نجومها. فهي أصلا قصدها إيش؟ تتعجب، هي مش قصدها بتسأل. فهي لكن هي لما أتت بها أتت بها على صيغة الإيه؟ كأنه مبتدأ وخبر، فهو قال نجومها، كأنها بتسأل ما أعجب السماء، إيش أعجب شيء في السماء؟ قال نجومها. فقالت ما هكذا أردت. قال إذن افتحي فاكي، يعني ما كان مستقر مفهوم فتحة وضمة وكسرة، لا بس افتحي فاكي. فقالت ما أعجب، قولي ما أعجب، يعني انت عايزة تتعجبي قولي ما أعجب، افتحي فاكي. فالفتحة اسمها فتحة لأن الإيه؟ الشفتان، لأن شفتين تنفتحان، يجافى بينهما ويباعد بينهما. والفتح المتوسط كما قلنا ليس الفتح الزائد الذي هو لغة العجم. فلما يقول واحد مثلا ولا الضوء، هل هذا أتى بفتحة؟ هذا خطأ، وبالتالي أتت الألف خطأ أيضا، وبالتالي أتى، لأنه لما قال من الأول ولا الضوء هما قالش ولا الضاء، قال ولا الضوء، فأتى بالفتحة مشربة بالضمة، بل يعني المجودون يرون أن هذه ضمة أقرب منها إلى أن تكون إيه؟ فتحة. فهذا ينتبه إليه ألا تضم الشفتان في عند النطق بالحروف. تضم متى؟ إذا كان الحرف مضموما أيا كان، مرقق مفخم. نعم تقول مثلا أن تصوم، قل لا تضم الشفتين، احنا قلنا لا نضم الشفتين عند الحروف المفخمة، لا احنا ما قلنا لا نضمه، قلنا ليس هناك تلازم بين التفخيم وضم الشفتين، ليس هناك تلازم بين التفخيم وضم الشفتين. لكن إن كان الحرف مضموما سواء يعني كان مرققا أو مفخما فإن الشفتين تنضمان. سئلوا زي قولوا، ضمت الشفتين في الحالتين، لكن سأل قال في الحالتين الشفتين متباعدة، فينتبه لذلك. قال والتفخيم، والتفخيم من الفخامة وهي العظمة والكبر، العظمة وهي العظمة والكبر، فهو عبارة عن، هو يبدو والله على مش الكبر، الكبر يعني. الكبر نعم. فهو عبارة عن سمن يدخل على جسم الحرف فيمتلئ الفم بصدى، والتغليظ مرادف له. التغليظ مرادف، لكن احنا قلنا ان الاكثرين اعتادوا ان يضيفوا التغليظ الى اللام والتفخيم الى سائر الحروف. قال وقد اصطلحوا نفس الشيء، وقد اصطلحوا، قلنا ان آلية يعني التفخيم انت بتسمن الحرف، يعني مثلا بدل ما قل راء ها، أما قل رزق أو الرزاق أو صدق، لو قلتها مع التنحيف أقول صدق رزق رازق رزاق وهكذا، لكن لما أفخم الحرف أسمن هذا الحرف فإنه يمتلئ الفم بصدى. الرزاق مثلا ضرب لكم، ضرى صدى، قلت صا دا صا، هذا امتلأ الفم بصدى الحرف، لكن الدال قلت ايه؟ داء. مخمصة تجد في الخاء والصاد امتلأ الفم بصدى الحرف والحرف صار سمينا، لكن في الميم في الميمين مخما مخمصة. في البعض إذا جاءت هذه المتجاورات يفخم كله، لأن طبعا المفخم هو الأقوى ويؤثر على الحرف الايه الأضعف، يقول مخمصة وهذا غير صحيح. فينبغي أن يعني يعطى كل حرف حقه ومستحقه من التفخيم والترقيق. تفضل. وقد اصطلحوا على استعمال التفخيم في الراء والتغليظ في اللام، وهل الأصل في الراء التفخيم فلا ترقق إلا لسبب، أو أنها عاري أو أنها عاريت عن وصف الترقيق فتفخم لسبب وترقق لآخر؟ ذهب الجمهور إلى الأول، واحتج له بأن كل راء غير مكسورة فتفخيمها جائز، وليس كل راء فيها الترقيق، وبكونها متمكنة في ظهر اللسان فقربت بذلك من الحنك الأعلى. وبكونها متمكنة في ظهر اللسان فقربت بذلك من الحنك الأعلى، فأشبهت حروف الإطباق، وبأنها حرف فيه تكرير، فإن كانت مفتوحة كان فتحها بمثابة فتحتين. وذهب جماعة إلى الثاني، قال في النشر والقولان محتملان. انتهى. ثاني قال في النشر. قال في النشر والقولان محتملان. محتملان. طيب. قال وقد اصطلحوا على استعمال التفخيم في الراء والتغليظ في اللام. يعني هذا كما سبق أن قررنا. وهل الأصل في الراء التفخيم فلا ترقق إلا لسبب، أو أنها عارية عن وصف الترقيق فتفخم لسبب وترقق لآخر؟ عارية. نعم. ذهب الجمهور إلى الأول. ما هو الأول؟ الأصل التفخيم. يعني قالوا أن الأصل هو التفخيم وأنها ترقق لسبب. واحتج له بأن كل راء غير مكسورة فتفخيمها جائز. كل راء غير مكسورة فتفخيمها جائز، وليس كل راء فيها الترقيق، وبكونها متمكنة في ظهر اللسان فقربت بذلك من الحنك الأعلى فأشبهت حروف الإطباق. وبأنها حرف. فالشاهد أن الجمهور يرون أن الأصل في الراء الإيه؟ التفخيم. وهو الذي رآه الشاطبي رحمه الله، قال وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا، وذكر بعض الحالات التي ترقق فيها الراء، ثم قال في نهاية الباب، قال وفيما عدا هذا الذي ذكرته قد وصفته من أحوال الترقيق على الأصل بالتفخيم كن متعملا. وقال إن هذا هو مذهب الجمهور، وعلله بما سبق، اللي هي ما الذي سبق؟ أن كل راء غير مكسورة فتفخيمها جائز، وليس كل راء فيها ترقيق، وبكونها متمكنة في ظهر اللسان، وبأنها حرف فيه تكرير، والتكرير صفته قوة. والبعض يرى أنها عارية عن الوصفين، لا نقول لا مرققة ولا مفخمة في الأصل يعني، لكن نقول إنها في هذه الحالة مرققة وفي هذه الحالة مفخمة. قال وأما اللام فالأصل فيها الترقيق ولا تغلظ إلا لسبب، وهو مجاورتها حرف الاستعلاء، وليس تغليظها حينئذ بلازم، بل ترقيقها إذا لم تجاور حرف الاستعلاء لازم. وتغليظ اللام تسمينها لا تسمين حركتها، وبه صرح الداني. وقد عبر قوم. طيب، إذن اللام فالأصل فيها الترقيق. نعم. هذه يعني ما تحتاج، لماذا؟ لأنها لا تفخم إلا في لفظ الجلالة بالنسبة للقراء العشرة، إلا ورشا من طريق الأزرق الذي يقرأ به من الشاطبية، فإنها تغلظ في بعض الأحوال بعد الصاد والطاء والضاء. قال وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزلها إذا فتحت أو سكنت. فإذا ورش انفرد من طريق الأزرق بتغليظ اللام بعد الصاد والطاء والضاء فقط، ومعنى ذلك أنه بعد ثلاث حروف، يعني بعد الحروف كلها إيه؟ مرققة. مرققة، وحتى هذه لها شروط. قال وغلظ ورش فتح لام فقط، اللام المفتوحة لا المضمومة ولا المكسورة ولا الساكنة، إذن اللام المفتوحة وبعد ثلاثة حروف فقط، وبشرط برضو إذا فتحت أو سكنت، يعني لابد أن اللي قبل اللام يكون مفتوحا أو ساكنا، فإذا كان غير ذلك يعني شروط دقيقة، فبالتالي يبقى عندنا الأصل في اللام الإيه؟ الترقيق، ولا تغلظ إلا لسبب. وهل هو تغليظ اللام أو تسمين الحركة؟ يعني قال الداني أنه تسمين اللام لا تسمين الحركة، وأظن هذا الخلاف لا ينبني عليه كثير فائدة. قبل أن ننتقل إلى عبر قوم عن الترقيق بكذا، نشير إشارة سريعة وليس المقام ومقام تفصيل في هذا الباب إلى أن التفخيم له مراتب، إلى أن التفخيم له مراتب. ونذكر في ذلك لطيفة عن الإمام الداني، الإمام المتولي، يعني قريبة من الموضوع، لكن أن الإمام المتولي يعني كان إماما كبيرا من أئمة القراءات والتجويد والعربية، وكان من علماء الأزهر الشريف رحمه الله. وطبعا تعلمون أن الناجحين والمبرزين دائما لهم إيه؟ حاسدون. فجاء أحد حاسديه وأراد أن يعجزه بعدة مسائل، أراد أن يعجزه بعدة مسائل، فطرح عليه المسائل، قال له هات ما عندك، سرد المسائل كلها. تعرفون أن المتولي كان ضريرا رحمه الله، فسرد عليه المسائل كلها، فقال إن شئت أجبتك نظما أو نثرا. يعني أنا مش بس هجاوبك على الأسئلة دي، لا، يعني عايز نثر أعطيك، عايز نظم أعطيك، رحمه الله. فالمهم مما سئل فيه قضية الإيه؟ التفخيم والترقيق، يعني في كلام يعني نختصر منه، قال على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها، مضمومها، مكسورها، تابع قبله ساكنها. يعني جعل المراتب ثلاثة، المفتوح معول قال، أو مثلا صبر أو ضرب، هذا مفتوحها، مضمومها أن تصوموا وقولوا للناس حسنا مثلا، أو رزقوا منها مثلا الرافية. ثم بعد ذلك المكسور، المكسور يأتي طبعا بالنسبة للراء تخرج من المفخمات أصلا فتدخل في الترقيق، لكن حروف اللي هي أصلها الاستعلاء هتبقى فيها يعني تفخيم دون التفخيم، مثلا الصراط، أو مثلا ها مستقيم. إيه؟ يرى لا، احنا عايزين الحرف نفسه مكسور، الحرف مستقيم. ها ولم أكو بغية. طيب، وبعدين ذكر ايه القول الاول في المراتب، ثم ذكر قولا اخر في المراتب، وقيل بل مفتوحها مع الالف ثم المفتوح من دون الف، يعني في قول اخر، مذهب اخر في مراتب التفخيم، قال وقيل بل مفتوحها مع الالف ثم المفتوح من دون الف. هنأتي للتمثيل لكل قسم، مضمومها احنا قلنا ايش؟ مضمومها مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس اتاك ذكرها. فقال إنه الأول المفتوح اللي بعده ألف أقول قال طامة، فهذه تفخم تفخيما بليغا. ثم دونها بقليل المفتوح أيضا لكنه ليس بعده إيه ألف، زي مثلا ضرب، صدق، صبر، وهذه تجدها بالحس صحيحة، يعني المفتوح اللي معاه ألف الألف يعطيه قوة أكثر. ثم المفتوح بدون ألف، ثم المضموم، مثلا ها قولوا، قولوا وأن تصوموا، ها غيره، ها قروا، وهكذا. بعده يأتي الإيه الساكن، جعل الساكنة مرتبة مستقلة ليست تابعة لما قبلها، وهذا الأقرب. ها لما اختلفوا مثلا، لما اختلفوا، ها ساكن آخر، ها أقرب، ها ما الصاد مثلا، وأن تصبروا، تصبروا على القول الأول مثلا، على القول الأول تطلع الصاد هنا أي مرتبة؟ الأولى. فالآن انتقلت من الأولى للرابعة، ها؟ أما قل صبر وأن تصبروا، هل نجد يعني في الأداء، حتى أريد منكم أن ترجعوا إلى الكبار من القراء، ارجعوا إلى الكبار من القراء وشوفوا هل هي نفسها تصبروا مثلا زي صبر، أو من الصادق ص صبر تصبروا، ها أصدق مثلا، تجد يعني فيه اختلاف، أنها مرتبة أنزل من أنزل بكثير من المفتوحة مثلا اللي بعد ألف، وهكذا. وقال مكسورها، والمكسورة قسمان، يا إما أنها مستعلية، طبعا الراء هترقق خلاص، يا إما أنها مستعلية فقط، يا إما أنها مستعلية مطبقة. الحروف الإطباق وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. إذن ماذا يبقى لنا من حروف الاستعلاء؟ ها القاف والخاء والغين، لأن هذه مستعلية لكنها غير مطبقة، مستعلية غير مطبقة. فهذه الحروف السبعة، هذه الحروف الثلاثة إذا كسرت يظهر فيها بقوة التفخيم، يعني ضعف التفخيم. أما أقول مثلا قيل صراطا مستقيما، مستقيما، وغيض الماء، غي غي، من غل، وهكذا، من نخيل. لكن هل يقال اصطلاحا؟ لا يقال إنها مرققة، لأنه هو قال بعد كده في آخر القصيدة فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، هي أفخم من المستفلة على أي حال، فلا يقال إنها رقيقة كضدها، تلك هي الحقيقة. فإذا طيب، أما الصاد والطاء والضاد والضاء فهي حتى لو كسرت تجد فيها التفخيم واضح. أما أقول مثلا اهدنا الصراط، الصراط، شايف مستوى التفخيم في الصاد مثلا غير القاف، قيل مستقيم، وهكذا. فلأن كما يشبهون يقولون أن المستعلية المطبقة كأن مشدودة بحبلين، مشدودة بحبل الاستعلاء وبحبل الإطباق، فإذا يعني ارتخى واحد منهم شدها الآخر يعني بالكسر يعني. فلكن المستعلية غير المطبقة تتأثر جدا بالكسر، لكن لا يقال أنها مرققة على أي حال. قال وقد عبر قوم، وقد عبر قوم عن ترقيق الراء بالإمالة بين بين، كالداني وبعض المغاربة، كالداني وبعض المغاربة، كما عبر قوم بالترقيق عن الإمالة وبالتفخيم عن الفتح، ومنه قول الشاطبي وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا، وهو تجوز الاختلاف حقيقتيهما. وأيضا يمكن النطق بالراء مرققة غير ممالة ومفخمة ممالة. وقال الداني في التجريد الترقيق في الحرف دون الحركة، والإمالة في الحركة دون الحرف إذا كانت لعلة أوجبتها، وهي تخفيف كالإدغام سواء، وهي تخفيف كالإدغام سواء، انتهى، وهو حسن جدا. طيب، قال يعني قال وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيمون في النصب أجمع وشمله. قال إن هذا تجوز في العبارة، أنه يعني يطلق التفخيم على الفتح والترقيق على الإمالة لاختلاف حقيقتيهما، لأن هذا شيء وهذا شيء، الفتح والإمالة غير التفخيم والترقيق. قال وأيضا يمكن النطق بالراء مرققة غير ممالة، من قل فرعون ها أو شرذمة أو فريق، هذه الراء مرققة صح، لكن هل هي ممالة؟ ها لا، غير ممالة. فهذا حقيقة التفخيم الترقيق غير حقيقة الإمالة. وقد تكون مفخمة ممالة، يعني هذه مفخمة ممالة، هل تفخم الراء وتمال في نفس الوقت؟ هذه يعني لم تمر بنا. وقال الداني في التجريد الترقيق في الحرف دون الحركة، والإمالة في الحركة دون الحرف. يعني أنا حين أرقق حرفا أنا أرقق الحرف نفسه، فبالتالي ينحف هذا الصوت في الحرف، أما الإمالة فتكون في الحركة. أما تقول مثلا رمي مي، هنا الذي حصل إيش؟ أنني ميلت الحركة، فبالتالي أميلت الإيه، أملنا الحرف إذا كانت لعلة أوجبتها. طيب، ننتقل إلى باب الاختلاس والإخفاء. تفضل. الاختلاس والإخفاء قيل هما مترادفان، وقيل الاختلاس عبارة عن الإسراع بالحركة إسراعا، يحكم السامع أن الحركة قد ذهبت وهي كاملة في الوزن، وقيل هو عبارة عن النطق بثلثي الحركة، والصحيح أنهما مترادفان وأنهما عبارة عن النطق بثلثي الحركة، ولذا عبروا بكل منهما عن الآخر، وربما عبروا بالإخفاء عن الروم توسعا كما فعلوا في تأمنا بيوسف، وقد يعبر به عن النطق بالحرف بحالة بين الإظهار والإدغام كما مر. طيب، قالوا الاختلاس والإخفاء هما مترادفان، هما مترادفان، ووددنا لو كان ضم هذا القسم إلى ما سيأتي بعد الوقف اللي هو قضية الروم والإشمام والاختلاس، كانت ضمت هذه مباحث إلى بعضها والأبواب إلى بعضها، لكن هكذا رتب كتابه. قال قيل هما مترادفان، وقيل الاختلاس عبارة عن الإسراع بالحركة إسراعا، يحكم السامع أن الحركة قد ذهبت وهي كاملة في الوزن. إذن قيل هما مترادفان، وهذا هو الأظهر، لأنه العبارات المتقدمين يستخدمون أحيانا الاختلاس ويستخدمون أحيانا الإخفاء، وزي ما قال الشاطبي وأخفى العين قالون مسهلة في تعدو مثلا، وأخفى قال وأخفى بنو حمد مثلا في يهدي، قال وأخفى بنو حمد قصد الإيه الاختلاس. وإن كان الشائع عند القدماء أكثر استخدام كلمة الإخفاء في هذه المواضع، وهو كما عرفها قال عبارة عن الإسراع بالحركة، عبارة عن الإسراع بالحركة إسراعا، يحكم السامع أن الحركة قد ذهبت وهي كاملة في الوزن. يعني مثلا أما أقول إيه، أما لا يهدي إلا أن يهدى، لا يهدي لا يهدي إلا أن يهدى، غير لما أقول يهدي يهد يهدي على قراءة من يفتح الإيه الهاء. أو مثلا إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به، قالوا هو الإسراع بالحركة إسراعا يحكم، يعني قد يقول السامع إنها قد ذهبت ولكنها كاملة في الوزن، في وزنها العروضي بالنسبة لضبط الوزن. فالاختلاس يرادف عند الأكثرين من المتقدمين الإخفاء، ولذلك قال وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا. لما أقول مثلا ونحن نسبح، ونحن نسبح، البعض المتقدمين يرى أن هذا الإدغام ثقيل. لماذا؟ لورود ساكن صحيح قبله. نحن نسبح، الساكن هذا يثقل الإدغام، لأنه في الحالة هذه سيتوالى إيش؟ ساكنان، نح سكون والإدغام أصله حرف ساكن فمتحرك، فسيتوالى ساكنان. فبعضهم استثقل هذا وقال لا، إحنا لا ندغم إدغاما صحيحا وإنما نختلس، يعني إدغام لكنه إدغام غير صحيح، يعني يسرع بالحركة. تقول ونحن نسبح، ونحن نسبح، أو مثلا من بعد ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك، من العلم ما لك، ما تقول من العلم ما علم ما لك، هذه الحركة كاملة لكن تسرع بها من العلم ما لك، وهكذا. فهو الإسراع بالحركة إسراعا يحكم السامع أن الحركة قد ذهبت وهي كاملة في الوزن. وقيل هو العبارة عن نطق بثلثي الحركات، ثلثي وكذا، هذا يعني لا يحكم إلا بالمشافهة، لا يحكم إلا بالمشافهة. والصحيح أنهما مترادفان، أن الإخفاء والاختلاس مترادفان، وهذا غير الإخفاء المقصود في إخفاء النون الساكنة عند حروفها وإخفاء الميم الساكنة عند الباء، لكن هذا يرادف الاختلاس وهو الإسراع بالحركة. ولذلك عبروا بكل منهما عن الآخر، وربما عبروا بالإخفاء عن الروم توسعا كما فعلوا في تأمنا. فأنتم كما تعلمون أن في تأمنا بيوسف وجهان، وتأمننا للكل يخفى مفصلا كما قال الشاطبي، تأمننا للكل يخفى مفصلا. يخفى كيف؟ ما معنى يخفى هنا؟ تختلس حركته. وأدغم مع إشمامه البعض عنهم، فجعل أي الوجهين المقدم الشاطبي اللي جزم به أولا هو الاختلاس الإخفاء، قال وتأمننا للكل يخفى، ثم قال وأدغم مع إشمامه البعض عنهم. وإن كان المشهور الأكثر عندنا هو تقديم الإيه؟ الإشمام، بل البعض لا يعرف أصلا قضية الإخفاء في هذا الحرف، يعني بعض ربما لا يسمع بها إلا إذا جاء يقرأ ختمة إجازة على الشيخ، فعندئذ يعلم أن في هذا الحرف إيه؟ إخفاء، أي اختلاسا، إسراع بالحركة. يعني يقول ما لك لا تأمننا على يوسف، ما لك لا تأمننا على يوسف، هذا بالنسبة ليه الإخفاء أو الاختلاس. أو الإشمام طبعا معروف، إشارة بالضم، وهذا سيأتي مرة أخرى عند الكلام على الروم، أن تشير بالشفتين، هل هو مقارن بعد قبل في خلاف، لكن الصحيح أنه مقارن لإسكان النون الأولى، لأن النون الأولى هي أصلا هي المضمومة، ونحن نريد أن نشير بالضم. نشير بالضم إلى أي حاجة؟ النون كلها، النونين المدغمين في بعض؟ لا، لأن النون الثانية مفتوحة ما تحتاج إلى إشارة، وإنما احنا نشير عند بداية النطق بالنون. ما لك لا تأمنا، تأمنا، إذا نطقت النون عند بداية النون يعني مع الإسكان تشير ثم ترجع مرة إيه أخرى. طيب بعد كده ذكر بعض مصطلحات، كثير من هذه المصطلحات الآتية قديم يعني لا يستخدم أكثره الآن، والبعض قد يستخدم استخداما آخر. ما هو أنت بتشدد النون بس، أنت الإشمام بتشير فقط. ما لك لا تأمن تأمن، احنا يمكن نطول قليلا عشان تشوفوه بس يعني كتعليم، وليس ويأخذ كل هذا الوقت. نعم. قال التتميم لغة، التتميم لغة التكميل، واصطلاحا عبارة عن صلات ميمات الجمع خصيصة بها. قال التتميم لغة التكميل، واصطلاحا عبارة عن صلات ميم الجمع، والأكثرون يستعملون صلة ميم الجمع، يعني بدل التتميم يقولون صلة ميم الايه الجمع عند من يراها. ومما رزقناهم ينفقون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ونحو ذلك. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وشاوة، وهذا مر في بحث آخر. قال التشديد، التشديد لغة التضعيف، واصطلاحا عبارة عن النطق بالحرف مضعفا. لكن هو التشديد ولا التشديد؟ نقول التجديد ولا التشديد؟ تجديد. ها؟ تجديد. فشيها، طلع هواء معاها عشان تطلع الشديد. التشديد لغة التضعيف. واصطلاحا عبارة عن النطق بالحرف مضاعفة. وقال ابن الجزري هو عبارة عن النطق بحرف، بحرف ايه؟ لز بموضعه، بحرف او لز بموضعه، لز بموضعه يعني طول عند الموضع، طال المكوث القارئ عند الموضع. قال التشديد لغة التضعيف، واصطلاحا عن عبارة عن النطق بالحرف مضعفا أي مشددا. قال زي ما قال، وهذا يرد كثيرا في منظومات التجويد، وشدد حفص منزل مثلا وابن عامر، يعني أن الحرف مضعف مشدد، معروف يعني مفهوم التشديد والتضعيف ما يحتاج إلى كثير كلام عنه. لكن هنا ننبه إلى شيء مهم، أن كثيرا من القراء إذا يعني أتى عند حرف مشدد لا يعطيه حقه من التشديد، لابد من إيفائه حقه. وقد ذكر مكي بن أبي طالب في الرعاية بابا كاملا عن المشددات، بل طول فيها النفس وشدد على قضية أن تشدد الحروف، وذكر فيها بعض المراتب وكذا، ليس المقام أو المقام ومقامها، لكن القصد أن تبين تشديد الحرف، لا يأتي الحرف المشدد كالمفخم، وخاصة في حال الوقف. يعني في البعض يأتي بالمشدد في درج الكلام صحيح، لكن إذا وقف على مشدد يعني مثلا يقول فطل، كيف فطل؟ مشدد. فطل مثلا غير مضار، لابد أن يشعر السامع أنك شدد، ويلز هذا بموضعه، يلبث في موضعه شيئا غير الحرف الايه مخفف. ما ينفع تقول غير مضار، مضار فاذكروا اسم الله عليها صواف، ما تقول صواف، لا هذا مخفف. فينتبه خاصة إلى والعكس صحيح، يعني لا تقف على الحرف، على الحرف المخفف بتشديد. يعني مثلا يقول واحد، يقول مثلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، نزل نزل هو ما نزل، مش كده يا شيخ حسن؟ فالتشديد هنا لا محل له من الإعراب مطلقا، نزل. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كاف مخففة، نسك لا ما في، أو نسك أو نسك. في أحيانا مع الحماس في القراءة تأتي تشديد المخففات، فينتبه إلى أن يوفى كل حرف حقه، المشدد يشدد بقدره والمخفف يخفف ولا يشدد. فبعد كده التثقيل. نعم. التثقيل لغة ضد التخفيف، وعرفا عبارة عن رد الصلاة إلى الهاءات. طيب يعني الأكثر بالنسبة للتثقيل أن يرادف التشديد والتضعيف، يعني كل الثلاثة أكثرها مصطلح واحد. مثلا وكذب يروي اليحصبي مثقلة، مثقلة يعني مشددة، فما كذب الفؤاد وما رأى مثلا أو ما رئي، معنى التثقيل هو التشديد. لكن قال هنا عرفا اصطلاحا، وهذا لعله اصطلاح قديم، رد الصلاة إلى الهاءات، اللي هو قال زمان على التخفيف. لو فاكرين التخفيف لما ذكرنا في أواخر باب الهمز، قال التخفيف قد يطلق على تغيير الهمز التسهيل، وقد يطلق على حذف الصلاة من الهاءات، وقد يطلق على حذف الصلاة من الهاءات، يعني تحذف صلة الهاء. هنا قال بما أن التخفيف هو هذا المعنى، فالتثقيل هو رد الصلاة إلى الهاءات. نعم؟ كيف؟ يعني مثلا ما قل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك مثلا، أو يؤديه إليك، أنت حذفت الآن، هي المفروض الهاء هذه المفروض أنها إيه؟ توصل، لأن قبلها دال مكسورة وبعدها همزة مكسورة، وما دام وقعت بين متحركين وما قبله التحريك للكل والصلة، الأصل أن هذه الهاء توصل، حذف هذه الهاء منها يسمى تخفيفا. في بعض مصطلحات يعني التخفيف له كذا معنى، من ضمنها حذف الصلات من الهاء، وكذلك فألقي وأخواتها وأرجه وكذا، سواء أنها حذفها بإسكان أو حذفها بإيه؟ باختلاس حركتها، يعني ما يؤديه إليك في بعض الروايات، أو يؤديه إليك، أنت حذفت منها الإيه؟ الصلة، هذا يسمى تخفيف. إذا رددت إليها صلتها هذا يسمى إيه؟ تثقيل، اللي هو هنا مفهوم. وإحنا قلنا الأشهر في مفهوم التثقيل هو أن يوافق الإيه؟ التشديد، ويوافق كذلك التضعيف. والإرسال لغة، الإرسال لغة الإطلاق، وعرفا عبارة عن تحريك ياء الإضافة بحركة الألف، وهي الفتح المعروف، وهو عبارة قديمة. طيب قال الإرسال لغة أرسل شيئا أطلقه، قال وعرفا عبارة عن تحريك ياء الإضافة بحركة الألف، يعني فتح ياء الإضافة، فتح ياء الإضافة، والأكثرون يقولون فتح ياء الإضافة، الأكثرون يقولون فتح ياء الإضافة. ياء الإضافة هي الياء المنسوبة للمتكلم، الياء المنسوبة للمتكلم، زي مثلا إني أعيدها مثلا. فالإرسال في هذا أنك تقول إيه؟ إني أعيدها، أو مثلا في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، أو مثلا قال لا ينال عهدي الظالمين، رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللبيتي مؤمنا، فهذا فتح لياء الإضافة اللي هو يقول عليه الإيه؟ الإرسال. قال هو عبارة قديمة، يعني قال هذه العبارة غير شائعة عند المتأخرين. ذكر بعد ذلك باب الوقف والسكت والقطع. كان كثير من المتقدمين يطلقون هذه الثلاثة ويريدون بها الوقف غالبا، وفرق بينهما وفرق بينهما عامة المتأخرين وجماعة من المتقدمين، وجعلوا كلا منها لغرض خاص وهو التحقيق. أما الوقف فمعناه لغة. طيب إذن احنا كما سبق يعني أشرنا إشارة خفيفة إلى ذلك، قلنا لابد من معرفة المصطلحات، مصطلحات الإيه؟ العلوم ومصطلحات القراء. مثلا بما أننا في مقام الكلام عن القراءات نعرف مصطلحات القراء. الوقف والسكت والقطع كان عند كثير من المتقدمين، وليس كل المتقدمين كلها تستخدم بمعنى واحد، لم يستقر الاصطلاح عليها إلا لاحقا. فقد يقولون القطع على كذا تمام، أي تام يعني، ويقصدون الوقف، ولأنه طبعا الإمام لا يقصد انك تقطع، ما يمكن انت تقرا القران كله في في في جلسه واحده، فيقصد القطع انك تقطع. واحيانا يقولون يسكت بين كذا وكذا، ويقصدون ليس السكت المعروف وانما هو الايه الوقف. فكان المتقدمون يستخدمون هذه المصطلحات بمعنى واحد، لكن المتاخرين استقروا على هذه المصطلحات وميزوا كل واحد منها باستخدام معين. وقد أطال المصنف في هذا القسم كثيرا، ومحله يعني الكلام في كتب الوقف، لكننا سنأخذ منه الخلاصة، يعني لن نقرأ كل الباب في باب الوقف والابتداء، ولعلكم تراجعون الملتقى السابع في الكلام عن الوقف، وسيأتي ملتقى آخر إن شاء الله في الكلام عن الوقف والابتداء مرة أخرى، لكننا سنأخذ يعني أهم المسائل في هذا الباب. قال: أما الوقف، أما الوقف فمعناه لغة الكف عن القول والفعل أي تركهما، وعرفا قطع الصوت على آخر الكلمة الوضعية زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله، فلا بد من التنفس معه. طيب، احنا نكتفي بالنسبة للوقف بهذا الكلام، انه هذا اللي اختاره، وبعد كده سرد كلام بعض الأئمة. قال: وعرفا اصطلاحا، ما معنى الوقف اللي استقر عليه اصطلاح المتأخرين؟ قال: هو ايه؟ قطع الصوت على آخر الكلمة، قطع الصوت على آخر الكلمة، يعني لا يكون في وسط الايه الكلمة، لانه لا يجوز اجماعا أن تقف في وسط كلمة، لا يجوز إجماعا أن تقف في وسط إيه كلمة. وإنما هناك في رواية بالسكت في أواسط بعض الكلمات، زي مثلا القر آن أو الضم آن، وهكذا فيه رواية بذلك، لكن هنا قطع الصوت على آخر الكلمة، هذا يفرق بينها وبين الإيه السكت. قال: زمنا. وفي السكت غالبا يقولون، يعني في بعضهم يقول زمنا وبعضهم يقولون آنا، يعني أنه إيه خفيف، ما تقف عليها كثيرا. يتنفس فيه عادة، واحد بيتنفس في نص دقيقة، واحد بيتنفس في 5 ثواني، يعني على حسب تنفس، لكن لا يطيل حتى يشعر بأنه انتهى من القراءة وأغلق المصحف وقام ليتوضأ أو ليصلي. فلكن يعني العرف معتبر في هذا. بنية استئناف القراءة، يعني مثلا أنا قلت إيه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، لابد من التنفس في كل مرة، وأنت الوقف أنت ستعاود القراءة. أما إذا تركت القراءة خلاص رأسا وانتقلت إلى شيء آخر، فهذا يسمى إيش؟ قطع، وهذا مصطلح. طيب، وعلى أي حال فلا بد من التنفس معه، يعني لا يكون بدون إيه تنفس. هنترك هذا الجزء لأنه يعني حول نفس الموضوع، وننتقل إلى تعريفهم للسكت. وأما السكت فهو على قسمين: سكت للهمز وسكت لغيره. وقد عرفوا الأول بأنه قطع الصوت على الساكن زمنا هو دون زمن الوقف عادة، هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس. وعرفه بعضهم بأنه قطع الصوت على الساكن آنا. طيب، قال: أما السكت فهو على قسمين: سكت للهمز وسكت لغيره. إذن هو يبدأ الأول يعرف إيه سكت الإيه الهمز، ونعرف يعني إيه سكت الهمز الآن. وقد عرفوا الأول بأنه قطع الصوت على الساكن زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس. وعرفه بعضهم بأنه قطع السكت على الساكن آنا، يعني مدة أقل من إيه من الزمن. طيب، هو اشترط هنا في هذا الكلام أن يكون على آخر الكلمة. هو قال في الأول في الوقف، قال: قطع الصوت على آخر الكلمة الوضعية زمنا، آخر الكلمة. طيب هنا قال قطع الصوت على الساكن أيا كان زمنا هو دون. طبعا الساكن مدام أنه بيتكلم عن الهمز يعني الأفضل أن احنا نقول قطع الصوت على الساكن ها السابق للهمز الساكن السابق للهمز زمنا دون زمن الوقف. يبقى إذن هنا إيه اشترط أنه يكون دون زمن الإيه الوقف ما يكون مثله ما أقول مثلا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وقل مثلا في قراءة من يسكت على الساكن الموصول إن هذا القرآن ويكون هذا الزمن اللي أنا أخذته الآن زاد عن زمن الوقف اللي مع التنفس لا ويقل عنه ويشترط في الأول أن يكون بتنفس وفي الثاني أن يكون بدون تنفس لا في السكت إن هذا القرآن يهدي هذا القرآن يهدي وقد يكون من كلمتين قد يكون وهو الأكثر شيوعا أن يكون السكت على الساكن من كلمتين مثلا عذاب أليم من آمن وكذا وقد يكون في آخر كلمة مع الكلمة التي بعدها كما في كلمة شيء مثلا إن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير وهذا طبعا معتبر فيه مراتب القراءة من سرعة وإذا كان بحذر أو بتدوير أو بتحقيق فزمن القراءة فيه معتبر فكلما كانت القراءة سريعة كلما كان الزمن هذا المستغرق في الوقف وفي السكت أقل وكلما كانت أبطأ كان أبطأ فمما يفرق به بين السكت والوقف ها أن السكت قد يكون في وسط الكلمة وقد يكون في آخرها أما الثاني الوقف فلا يكون إلا على آخر الكلمة والزمان في السكت أقل من الوقف وكذلك في السكت لا يتنفس أما في الوقف فيتنفس وعرفوا الثاني الأحسن نقول السبق للهمز طيب عرفوا الثاني ننتقل إلى اللي بعده وعرفوا الثاني بأنه قطع الصوت آخر الكلمة زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس يعني معنى ذلك أنه إذا كان لغير الهمز فإن السكت لا يكون إلا على آخر الكلمة فهو هنا يشبه ماذا يشبه الوقف من وجه واحد لكن يخالفه في وجهين يشبهه في أنه على آخر الكلمة لكن يخالفه في الزمن ويخالفه في التنفس يخالفه في الزمن وفي التنفس فبينهما مبينة على أي حال فبينهما مبينة على أي حال واختلفوا في الكلام عن السكت مقداره بعضهم قال وقيفة وبعضهم قال سكتة يسيرة وبعدين واحد يقول وقيف حتى يقال أنه نسي يعني كأنه نسي وبيتذكر وفي واحد قال يعني كأنها يعني بمقدار بسم الله الرحمن الرحيم وهذا طبعا بعيد جدا لأن إذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا يكفي تنفسين ثلاثة فيعني طبعا في بعضهم يعني قال لا المعتبر المهلة في السكت ولا إشكال في أنه يكون في تنفس وهذا طبعا خلاف ما عليه أكثر الأئمة ذهب ابن بضحان ويمكن الجعبري إلى ذلك لكن السكت كما هو عليه غالبية الأئمة هو يشترط له عدم الإيه التنفس طيب ذكر بعد ذلك والوقف فيه التنفس مع المهلة ذكر تلخيص الخلاف والوقف أنتم اقرأوا الأشياء اللي هي اللي تركناها يعني اختصارا احنا تركناها اختصارا لأن طبعا يعني لو تكلمنا عن الوقف والابتداء لوحده ممكن نأخذ الدورة وزيادة كمان، لكن احنا نريد يعني نأخذ أهم الفوائد. والوقف فيه التنفس مع المهلة، ثم إن السكت مقيد بالسماع والنقل، سواء كان الساكن المسكوت عليه متصلا بما بعده أي في كلمة، أو منفصلا أي في كلمتين. ومنه أواخر الصور، فلا يجوز إلا فيما صحت به الرواية لمعنى مقصود لذاته، وهذا هو الصحيح. طيب، قال والوقف فيه التنفس مع المهلة، ثم إن السكت مقيد يعني السكت تنفس، قصدي وقفة قصيرة، والمهلة فيها أقصر، لكن الوقف فيه التنفس مع المهلة، والسكت مقيد بالسماع. لا يجوز لك يعني مثلا تقول لا احنا هنسكت على الكلمة دي خلاص، لا ما يجوز. ولذلك هو ابن الجزري قال في الطيبة، قال والسكت من دون تنفس وخص بذي اتصال وانفصال حيث نص، مش نص نصكم ولا نص برتقالة، لا نص حيث نص عليه. قال والسكت من دون تنفس، نص على أنه بدون تنفس، وخص بذي اتصال وانفصال حيث نص. ذي اتصال زي مثلا ما احنا مثلنا القرآن والظمآن، مسؤولة يسألونك عن الأنفال مثلا، نعم في كلمة واحدة، هذا يسمى موصول أو متصل. متصل مش المقصود، هو الأكثر يستخدمون كلمة موصول. أو مفصول، مفصول مثل ماذا؟ زي مثلا من آمن عذاب أليم ونحوها. كذلك الأرض مثلا، إن الأرض صحيح إنها في عندنا ألف واللام، البعض يعتبرها منفصلة، وإن كانت هي وضعا، وضعا يعني في وضع الكلمة متصلة، فإذا اعتبرناها حكما هي منفصلة، ووضعا هي إيه؟ موصولة ببعضها. واللي من كلمتين برضو زي شيء، كلمة شيء خاصة. فهذه المواضع المنصوص عليها، يعني منصوص على قواعد لها، لا يسكت أي أحد. مثلا الكلمات اللي وقف فيها حفص مثلا زي عوجة ومرقدنا وبرانا ومراق، لا نتخطاها. واحد يقول لا طيب أنا هقف هسكت على قيمة مثلا، أنا مش هسكت على عوجة وهسكت على قيمة، لا هو قال حيث نص، فهو مقيد كما قال هنا بالسماع والنقل، السكت مقيد بالسماع والنقل. لكن هل الوقف مقيد بالسماع والنقل؟ لا يشترط، لأن الوقف اجتهاد. الوقف إيه؟ اجتهاد. لذلك تجد مثلا في بعض المصاحف مثلا اللي طبعت في مصر وطبعت مثلا في المدينة وفي غيرها، تجد مثلا اللجنة العلمية التي شكلت ارتضت بعض مواقف، 90% من المواقف تثبت يعني في الطبعات المتتالية، لكن تجد مثلا 10% رأت لجنة أخرى أن هذا الوقف الأولى أن يكون مثلا جائزا، وهم قالوا مثلا أنه أولى، والبعض يقول لا الوصل أولى. فهذا لأنه محل إيه؟ اجتهاد، وليس هو يعني سماعي منقول. في بعض الوقوف منقولة عن الأئمة، وفي بعضها وأكثرها جلها الغالبية الساحقة منها هي اجتهادية، لكن ليس اجتهادا محضا، يعني كده أي شيء واحد يقول لا أنا اجتهدت واقف هنا وأنا اجتهد، لابد أن يكون ذلك مقيدا باللغة وبالمعاني وبالتفسير والإعراب. اللغة والإعراب والمعاني متقاربة، وبالتفسير كذلك، لابد أن في بعض الآيات لابد أن يرجع فيها للتفسير، ولا يحسن أنك تقف وتختار وقفا وأنت لم تطلع على التفسير. هو عموما الوقف والابتداء يحتاج إلى التفسير، لكن في بعض المواضع يكفي أن تعرف الإعراب، ويكفي أن تعرف اللغة وتحدد الوقف الصحيح. أما بعض المواضع لابد أن ترجع فيها إلى التفسير. فمثلا في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله مثلا، هذا مثال واحد، الأمثلة كثيرة اللي ينبغي الرجوع فيها للتفسير. والراسخون في العلم، هل يلزم الوقف هنا في طبعا أقوال، هل التأويل هو معناه التفسير، وهل هو معناه الكون هو الحقيقة، ما يعلم الكون هو الحقيقة والمراد إلا الله عز وجل، فإذا كان على هذا المعنى يلزمون بالوقف. وأما إن كان على معنى التفسير فإن الراسخين في العلم يعرفون التفسير، وإلا لما ألف الأئمة هذه التفسير الكثيرة اللي هي تفسير القرآن الكريم. أما الكون هو الحقيقة التي لا شك فيها فإن الذي يعلمها هو الله، فبالتالي الذين ألزموا بالوقف رأوا أن كلمة تأويل هنا معناها إيه؟ الكون هو الحقيقة. أما يعني الآخرون الذين رأوا أنه لا يلزم الوقف هنا وإنما يحسن الوقف، فقالوا لا، يعني الراسخون في العلم أيضا يعلمون تفسير القرآن إذا كان على معنى التفسير، ومعروف أن التأويل له أربعة معاني في اللغة وفي الشرع. طيب، قال أما القطع، وأما القطع فهو عبارة عن قطع القراءة رأسا، والانتقال منها إلى غيرها كالذي يقطع القراءة على حزب أو ورد أو عشر أو في ركعة ثم يركع ونحو ذلك مما يؤذن بانقطاع القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى، وينبغي ألا يكون إلا على رأس آية لأن رؤوس الآية في نفسها مقاطع. طيب، قال وأما القطع، القطع يوافق الوقف من وجهين ويخالفه في وجه. قال فهو عبارة عن قطع القراءة رأسا والانتقال منها إلى غيرها، فهو يوافق من حيث إيش؟ ها، هو طبعا ما ذكرش قضية التنفس، طبعا أنت تقطع القراءة مش معقول هتجلس مش تتنفس لحد ما تقرأ تاني، فهو يتنفس أكيد، وطبعا هذا الزمان طويل يعني فيه الزمان، ولم يذكرها لأنها يعني عقلا مفهومة لا تحتاج إلى بيان، فالوجهان اللذان اتحدا مع الوقف لم يذكرهما لأنهما مفهومان عقلا. أما هو يخالفه في ماذا؟ الذي نص عليه هو هنا إيه؟ المخالف هو عبارة عن قطع القراءة رأسا، خلاص سيتوقف عن القراءة، كمن يقطع قراءته على حزب أو ورد أو عشر في ركعة ثم يركع ونحو ذلك مما يؤذن بانقطاع القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى، وينبغي ألا يكون إلا على رأس آية. وهذا لابد، ما تقطع القراءة في وسط آية، اقطع القراءة على رأس آية، وحبذا لو كان على رأس آية عند موضع معنى، يعني انتهاء قصة، ولما يقال قصة هنا ليس مقصود القصص وإنما مقصود الإيه؟ ماذا؟ المعاني، ما يكون معنى صحيح. نعم، وفي الآيات في وسطها بيكون المعنى منتهي. نعم، في معنى بعض الآيات بيكون في الوسط المعنى كده مكتمل. أي بس هما يعني لم يجيزوا في القطع أن تقطع حتى لو كان المعنى مكتملا، لم يجيزوا في القطع اللي هو الانتقال إلى شيء آخر، لم يجيزوا فيها أن تقطع على غير رأس آية. نعم، قال وإذا نظرت إلى الثلاثة، وإذا نظرت إلى الثلاثة تجدها تشترك في قطع الصوت زمنا، وينفرد السكت بكونه من غير تنفس، والقطع بكونه لا يكون إلا على رأس آية بنية قطع القراءة والانتقال منها لأمر آخر، بخلاف الوقف فإنه أعم منه، فبينها عموم وخصوص. يعني بين الثلاثة عموم وخصوص. ذكر بعد ذلك أهمية الوقف والابتداء للقارئ، ذكر أشياء كثيرة لكننا نأخذ منها أهمها. قال ثم إن الوقف، هذا يدخل تحت عنوان أهمية الوقف والابتداء للقارئ. ثم إن الوقف من الأمور المهمة التي يجب على القارئ معرفتها، ويتأكد عليه الاعتناء بها أتم اعتناء، لما يترتب على معرفته من الفوائد التي تؤدي إلى عدم الخطأ في لفظ القرآن وفهم معانيه. وله حالتان: الأولى معرفة ما يوقف عليه وما يبتدأ به، والثانية معرفة ما يوقف به من الأوجه. طيب، بالنسبة للوقف والابتداء، قال من الأمور المهمة التي يجب على القارئ معرفتها وتأكد عليه الاعتناء بها أتم اعتناء. طبعا يعني من نافلة القول أن نؤكد على أن الوقف والابتداء يعني يبينان فقه وفهم القارئ، ولذلك قال الإمام الهذلي قال هو فهم التالي، يعني القراءة الوقف هو فهم التالي وبلاغ السامع، فأنت تفهم ما تقرأ ثم بعد ذلك كأنك تنقل هذه الرسالة إلى من يسمعها. أما من يقف مثلا فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني ويقف، فهل هذا يفهم ما يقرأ؟ أو مثلا الذي وقف قال جنات تجري، وهذا شائع وذائع ومنتشر وفاشن إلى آخره عند كثير من أئمة المحاريب، جنات تجري، جنات تجري، طب وبعدين المؤمنين هيجروا وراها ولا إيه بالضبط؟ لا، أعجب منها اللي ذكرت لكم قصته أكثر من مرة، الجنات تجري وبعدين قال من تحتها الأنهار، وبعدين قال الأنهار خالدين فيها الأنهار خالدين فيها. فطبعا هذا كأنه لا يفهم ما يقرأ، يعني يقرأ دون أي فهم، فهذا قد يوقع في أمور تخلط وتشوش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في الرواية المشهورة لما جاء الخطيب وتشهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما قال قم بئس الخطيب أنت، أقامه من مقامه. لماذا؟ لأنه لم يحسن الوقف، يعني قال ومن يعصيهما، كأن من يعصيهما كمن يطيع، فسوى يقول مثلا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا مثلا، أو للذين استجابوا لربهم الحسنى وللذين لم يستجيبوا له. طب متعب نفسك ليه؟ الذين استجابوا لربهم الحسنى خلاص كفاية، هذا الوقف، الذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض إلى آخره. فالذي لا يفهم ما يقرأ يوقع في إشكاليات كثيرة من جهة المعاني، وخاصة إذا كان إماما، وخاصة إذا كان إماما فينبغي التنبه لذلك. وطبعا معروف رواية ابن عمر رضي الله عنه لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. فالبعض قال إن هذا يعني في الوقف، والبعض قال الوقف على حدود الله، ويحتمل الاثنين، يحتمل الوقف المعروف عند القراء ويحتمل الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. ويعني طبعا سرد الشيخ يعني أمور كثيرة فيما يتعلق بأهمية الوقف والابتداء، فنقل عن ابن الجزري وإن كان لم يعزو إليه القول قال وصح بل تواتر تعلمه، وصح هو قال ابن الجزري صح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به، لكن هنا نقل قولا آخر قال وصح بل تواتر تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر القارئ اللي هو يزيد بن القعقاع اللي هو أحد القراء العشرة وهو من التابعين، بل إنه كان يصلي بكبار الصحابة، ابن عمر رضي الله عنهما صلى خلفه وهو من أعيان التابعين وشيخ القراء في المدينة، وصاحبه كذلك الإمام نافع، بل كل القراء كانوا نحويين وكانوا يعرفون أهمية الوقف والابتداء. ذكر بعد ذلك أقسام الوقف، يعني احنا سنتعدى هذا تقرؤوه والكلام حول أهمية الوقف والابتداء. ذكر أقسام الوقف العامة، وينقسم الوقف إلى خمسة أقسام: اختياري بالياء التحتية وهو الذي يقصده القارئ لذاته من غير عروض سبب من الأسباب. وهذا اللي يعني إذا تكلمنا يعني هذه نعتبر نقول أقسام الوقف العامة، هذه نقول أقسام الوقف العامة، لأن تحتها أقسام اللي سيأتي بعدين هي أقسام الوقف الاختياري. وإذا أطلق الوقف يقصد به الاختياري، إذا أطلق كلمة الوقف والابتداء يقصد به الوقف الايه الاختياري. بالياء التحتية، لأنه ممكن في المطبعة يكتب لنا الياء باء، ها، فهم دائما في خاصة المتقدمين يكتبون بالياء التحتية بالمثنى الفوقية وهكذا. بالياء التحتية وهو الذي يقصده القارئ لذاته، يعني هو قصد أن يقف قصدا ودون اضطرار لذلك من مثلا ضيق نفس أو نحوه من غير عروض، وهو الذي يطلق غالبا إذا تكلمنا عن الوقف والابتداء، هذا هو المقصود. ثم ذكر بعد ذلك أقساما أخرى من أقسام الوقف. ثانيا اضطراري، وهو ما يعرض بسبب ضيق النفس ونحوه كعجز ونسيان، ومنه وقف القارئ ليسأل شيخه كيف يقف على الكلمة، فحينئذ يجوز الوقف على أي كلمة كانت وإن لم يتم المعنى كأن وقف على شرط دون جوابه أو على موصول دون صلته، لكن يجب الابتداء من الكلمة التي وقف عليها إن صلح الابتداء بها. طيب، قال اضطراري وهو ما يعرض بسبب ضيق نفس، يعني واحد نفسه ضيق فاضطر، يعني مثلا قال من أسلم وجهه لله وهو محسن وبعدين ما استطاع أن يكمل، ها، فيقف ثم يبدأ من حيث يحسن الابتداء. مثلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر مثلا، وما استطاع أن يكمل يقول فله أجره عند ربه. قال ما يعرض بسبب ضيق نفس ونحوه كعجز أو نسي ونسيان، يعني نسي هيعمل إيه، لازم هيقف ولا هيألف يكمل من رأسه، أكيد أنه لازم يقف، فنسيان أو عطاس مثلا أو يعني سعال ونحو ذلك، أو وقف القارئ ليسأل شيخه كيف يقف على هذه الكلمة، وإن كان هذه يعني فيها نظر، لأنه يعني يسوغ إن يكمل على الوقف الكافي أو الحسن على الأقل، ثم بعد ذلك إيه يسأل الشيخ، يعني هذا ليس في مقام الاضطرار إنه يسأل، إنه يقف على وقف لا يحسن ويسأل الشيخ، بل يقف الوقف الحسن أو الكافي ثم يسأل الشيخ. قال فحينئذ يجوز الوقف على أي كلمة كانت، لكن برضو على أي كلمة كانت هذه يعني فيها احترازات شوية، زي ما واحد بيقول من المشايخ يعني برضو ما لازم تهندس قراءتك شوية، يعني حتى لو هتضطر، زي اللي يقول لك مثلا إيه جنات تجري، ليه يا عم ما وقفت تجري، يقول لك نفس انقطع، كل مرة نفسك انقطع هنا، أيوة انقطع، طيب ماشي، طب ما تقف عند جنات أحسن، يعني أنت بدل ما تقول وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري، قلت جنة هذا أريح لنفسك ولا لا، ستتوفر كلمة، بدل ما تقول جنات تجري قف على جنات، يعني أقول حتى لو كان الوقف اضطراريا حاول قدر الطاقة أن يكون على شيء غير قبيح، يعني حتى لو هو غير حسن في الوقف أو لم يكمل المعنى به، لكنه لا يكون قبيحا أو يحيل الايه المعنى، زي وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، يعني جت على الذئب بداية ولا خفت منه، وتركنا يوسف عند متاعنا، خلاص كفاية، يعني إذا كنت لا تستطيع أن تكمل ومش قادر تجيب الذئب، قول وتركنا يوسف عند متاعنا، وبعدين ارجع مرة أخرى. ويحذر أو يحذر هنا ويحترز إن واحد يأتي بآخر كلمة دون التفات للمعاني، يقول خلاص زي ما قلنا وليس في القرآن اللي قبلها، وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله إيش يقول بكلمة، لا مش شرط بكلمة، قد تحتاج إلى أن تبعد كلمتين وثلاثة وأربعة وخمسة، يعني والأحسن حين تستأنف أن تبدأ من جملة، الأحسن حين تستأنف أن تبدأ من جملة، إن كان الفعل موجود تبدأ منه، إن كان مبتدأ وتبدأ منه وهكذا، إن كان شرط إن لم يكن طويلا جدا يعني فتبدأ من الشرط وتكمل إلى نهاية الجواب، أو تأخذ جزء من الجواب وتكمل، زي مثلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره مثلا، فله أجره عند ربه وتكمل. فلا تبدأ من أي كلمة. أظن سبق يعني قلنا كثيرا المثال اللي زي ما قال إيه يخرجون الرسول وإياكم، وبعدين قال إيه وإياكم أن تؤمنوا، بدأ بهذا البدء الإيه القبيح. فحتى لو ستبدأ تبدأ برضو من موضع يعني فيه تأمل وفيه نظر، ولا تبدأ من أي كلمة قبل الإيه الوقف. والوقف الثالث اختباري، اختباري بالموحدة، بالموحدة، وهو الذي يطلب من القارئ لقصد امتحانه. يعني مثلا يوقفك الشيخ مثلا يقول مثلا إن شجرة الزقوم، يقول مثلا قف قبل كلمة الزقوم مثلا، فينظر هل تعرف مثلا أنها شجرة بالتاء المفتوحة أو غيرها. مثلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يقول قف قبل كلمة إيه المؤمنون. طبعا هنا كلمة أيها بدون ألف في هذا الموضع، فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملة، اللي هي في الرحمن وفي النور وفي إيه الزخرف، هذه أيها حذفت منها الألف. لما تقف تقف إيه أيه، في بعض القراء يقف بالإيه بإثبات الإيه الألف. فالشيخ يوقفك ليرى كيف تقف على هذه الكلمة، فهذا يسمى وقف إيه اختباري. والرابع تعريفي، تعريفي وهو ما تركب من الاضطراري والاختباري، كأن يقف لتعليم قارئ أو لإجابة ممتحن أو لإعلام غيره بكيفية الوقف. هذا يعني شبيه بالاختباري، لكن هو الشيخ الذي يبدأه ويعرف بالشيء. يعني مثلا إيه يقول إذا وقفنا على هذه الكلمة نقف بالشكل الفلاني، فهذا تعريفي أو تعليمي لإيه لغيره. مثلا ألا إنهم هم السفهاء، هنا يعني يوقفه يقول طب ولو إن فيها وقف يعني كافي هنا، لأنه الوقف فيها أحكام كذا كذا لحمزة وهشام مثلا. الأخير انتظاري، وهو الوقف على كلمات الخلاف لقصد استيفاء ما فيها من الأوجه حين القراءة بجمع الروايات. من يقرأ بجمع الروايات مثلا فيقف بعض الوقوف، يسمى هذا الوقف انتظاري حتى يجمع الايه الاوجه للقراء. مثلا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم مثلا، وعلى ابصارهم غشاوة، وعلى ابصارهم وعلى ابصارهم وعلى ابصارهم وعلى ابصارهم ابصير وابصارهم مثلا، وهكذا. فيستوفي الأوجه، هذا يسمى وقف انتظاري. وأطال الشيخ رحمه الله النفس في الكلام على الوقف، ولعلنا إن شاء الله نكمله في اللقاء القادم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخير، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يوفقنا للسداد في الأفعال والأقوال، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يجنبنا وإياكم العسرى، وأن يغفر لمشايخنا ولوالدينا ولجميع من له فضل علينا، وأن يجمعنا وإياكم كما جمعنا في هذا المكان المبارك في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.